السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا، اللهم وفقنا بدينك، وانفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ ابن نجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه زاد المستقنع في كتاب النكاح في ذكر المحرمات في النكاح، قال: وتحرم المعتدة والمستبرأة من غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. المعتدة يعني ما دامت طلقت أو توفي عنها، فلا يحل لأحد أن يخطبها صراحة، ومن باب الأولى أن لا يعقد عليها، ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، فلا يحل. فلو عقد زواج لمعتدة فهو باطل. الثانية المستبرأة. المستبرأة من غيره يعني لو أن إنسان باع أمة كان يطعها، ولكنه باعها قبل أن يتم استبراؤها، فلا يحل لمن اشتراها أن يطعها حتى يتم وقت الاستبراء، وهو أن تحيض، من أجل أن يتأكد بأنه ليس حامل ممن كان يطعها. كذلك إذن لا يجوز، لا يتزوجها إنسان وهي في حالة الاستبراء، ولا يطأها أيضا إذا اشتراها لو كانت أمة. نعم. والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها. كذلك من المحرمات الزانية، ما دامت لم تتب توبة النصوح، ولم يشتهر توبتها، وعلمنا بأنها قد ندمت على ما مضى، وأنها سعت في إصلاح نفسها، فلا يجوز لإنسان أن يتزوجها، لأنها غير مأمونة على تدنيس الفراش وإفساد الأولاد وخلط المياه بعضها ببعض. والله عز وجل يقول: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، حرم ذلك على المؤمنين. نعم. حتى تتوب وتنقضي عدتها. نعم، لا بد أن تتوب توبة النصوح، وهو أن تترك الذنب وتندم على ما فعلت، وتعزم على أن لا تعود، ثم تنقضي عدتها، لأنها لا بد أن تعتد بعد هذه الفاحشة، لئلا تكون قد حملت فيختلط ماء الزوج بماء الزاني. إذا لا بد أن تعتد ثلاث حيض بعد تلك الفاحشة، نسأل الله العفو والعافية. نعم. ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره. كذلك من المحرمات، إذا طلق الإنسان زوجته ثلاث مرات فقد حرمت عليه، سواء في العدة أو بعد العدة حرمت عليه، لا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. ولا بد أن يكون هذا الزواج زواج صحيح، يراد به الاستدامة والاستمرار، لا يكون بنية التحليل، فإنها لا تحل، ولعن الله المحلل والمحلل له. لا بد أن يكون زواج صحيح، ولا بد أن يطأها الزوج الثاني، فإن رغب عنها بعد ذلك أو توفي عنها وطلقها حيا أو توفي عنها فإنها إذا استعدت جاز للزوج الأول أن يخطبها ويتزوجها. وهناك من المحرمات المؤقت التحرير المؤقت، بعض الناس يظن أنه ما إذا كانت تحرم عليه أنه يكون محرما لها، لا، يعني مثلا أخت زوجتك، عمة زوجتك، خالة زوجتك، هذه قلنا أنها حرام، يعني ما تجمع بينهم، ما تجمع بين البنت وعمتها وبين البنت وخالتها وبين البنت وعمتها، هذا تحريم مؤقت. لكن لا تظن أنه ما دامت تحرم عليك أنك تصير محرما لها، تسلم عليها أو تسافر بها أو تخلو بها، هي ليست من محارمك. لأن بالأمس سألني إنسان لعله حاضر، يقول بنت أخت زوجته هل يحل أن تركب معه بالسيارة ويخلو بها ويسلم عليها؟ بنت أخت زوجته، أخت زوجتك أصلا ما يجوز أن تسلم عليها أو تخلو بها أو تسافر بها، فكيف ببنتها؟ إذن أحببت أن أنبه بأنه ليس معنى إذا قلنا هذه المرأة حرام معنى أنك تصير محرما لها، لا، حرام لا تتزوجها. فإذا زال المانع إذا كان تحريم مؤقت عند ذلك يحل. نعم. قال والمحرمة حتى تحل. كذلك إذا كان هناك امرأة محرمة فلا يحل لك أن تتزوجها، لأن عقد النكاح من محظورات الإحرام، فلو عقد النكاح على محرمة أو الزوج محرم أو أحد الشهود محرم أو العاقد لها محرم فالزواج باطل، يعاد بعد الحل. فيقول عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يزوج ولا يتزوج. بل أيضا ذكروا يعني العلماء رحمه الله بأن كل من شارك، يعني أطراف النكاح كلهم الشهود والولي والزوجة والزوج، لا يحل أن يعقد زواج وأحد منهم محرم. نعم. ولا ينكح كافر مسلمة. كذلك لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. المسلمة لا تحل لكافر أبدا، لا نصراني ولا غيره، لكن المسلم يحل له أن ينكح اليهودية والنصرانية إذا كانت على دين، يعني على دين النصرانية واليهودية، لأن الله عز وجل استثناها وقال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، لما ذكر المباحات من الأطعمة قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، يعني أن المحصنات يعني العفيفات عن الزنا، يعني لو كانت يهودية ونصرانية معروفة بالعفة والبعد عن المحرم عن الزنا فإنه يجوز له أن يتزوجها زواجا. أما الكافر فلا يحل للمسلمة أبدا ولا يحل لها أن تتزوجه. نعم. ولا مسلم ولو عبدا كافرة إلا حرة كتابية. ولا مسلم ولا إيش؟ ولا مسلم ولو عبدا كافرة. نعم، المسلم كما قلنا لا يحل أن ينكح أي امرأة كافرة حتى ولو كان عبدا إلا حرة كتابية. إلا حرة كتابية، يعني مثل ما قلنا إنه يجوز للمسلم أن يتزوج الحرة الكتابية يهودية أو نصرانية، شرطا تكون حرة وأن تكون عفيفة معروفة و تكون يهودية ونصرانية. أما المشركة بأي نوع من أنواع الشرك فلا تحل للمسلم أن ينكحها زواجا. أما لو كانت مملوكة له فإنه يطأها بملك اليمين. نعم. قال: ولا ينكح حر مسلمة أمة مسلمة إلا أن يخاف عنة العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة. المسلم الحر المسلم لا يحل له يتزوج امرأة أمة أمة إلا بأربعة شروط. المسلم الحر لا يحل له أن يتزوج أمة ولو كانت مسلمة، لا يتزوجها، يجوز أن يملكها إذا كان يستطيع، لكن ما يتزوج الأمة المملوكة إلا بأربعة شروط. الشرط الأول أن تكون مسلمة، والشرط الثاني أن يخاف على نفسه من الزنا أو مضطر إلى خدمة وليس عنده من يخدمه، والثالث أن له أنه لا يملك مالا يشتري به أمة فيطأها بملك اليمين وتخدمه، الرابع أنه لا يستطيع أن يتزوج حرة ما ليس عنده مؤن الزواج فيتزوج حرة. هذه أربعة شروط، والشروط مذكورة في سورة النساء. إذا أراد أن إذا اضطر الإنسان وتوفرت به هذه الشروط جاز أن يتزوج أمة مسلمة زواج، وذلك أن أولاده سيكونون عبيد مملوكين لمن يملك الأمة. إذا تزوجت أمة مملوكة وتوفرت لك الشروط أولادك عبيد ليسوا لك إلا أن تشترط ذلك أنت. إذا اشترطت أن أولادك أحرار ورضي سيدها نعم، وإلا فالولد للفراش. إنما أبيح للضرورة حتى لا تقع بالزنا أو تكون مضطرا إلى من يخدمك وليس عندك خادم، ولا تستطيع أن تشتري أمة ولا تستطيع أن تتزوج، فإنك يباح لك بهذه الشروط أن تتزوج أمة مسلمة. أما أمة كافرة فلا تتزوجها، تشتريها وتطاعها بملك اليمين. نعم نعم. قال: وللحر نكاح، قال: ولا ينكح عبد سيدته ولا سيد أمته. ولا ينكح عبد سيدته يعني إذا كانت المرأة تملك عبدا فليس له وليس لها أن تتزوجه ما دامت تملكه، لكن إذا كان في نفسها وتريده زوجا لها تعتقه ثم تتزوجه. إذا كانت تملك عبدا ولها رغبة بأن يتزوجها وهو كذلك له رغبة فإنها تعتقها أول ثم يتزوجها. الثانية: ولا سيد أمته. كذلك إذا كنت تملك أمة لك حق أن تطأها بملك اليمين، أما أن تتزوجها وهي مملوكة لك لا، فإذا تريدها زوجة لك اعتقها ثم تزوجها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لما اعتق صفية جعل عتقها صدقة. إذا كان لك أمة وتريد أن تتزوجها ما تريد أن تطأها بملك اليمين اعتقها واجعل عتقها طلاقها واجعل عتقها صداقها، فهذا يجوز. نعم. قال: وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه. إذا كان عند أبيك أمة وأنت متوفرة بك شروط نكاح الأمة التي عددناها الأربعة، أبوك عنده أمة ملكا له ولم يطأها لا بملك اليمين ولا بزواج ولا بغيرها، المهم انها أن هذه الأمة عند أبيك يملكها ولم يمسها، يجوز لك أن تتزوجها إذا لم يمنحك إياها ولم تستطع شراءها، فإنه يجوز لك أن تتزوجها، لكن لا تتزوج أمة ابنك. زوجة أبوك يمكن تتزوجها إذا توفرت لك الشروط الأربعة. يجوز لك أن تتزوج أمة أبيك. أبوك عنده أمة يملكها بملك اليمين ولم يطعها ولم يقربها، وأنت مضطر وتوفرت لك الشروط، فتتزوج أمة أبيك. أما أمة ابنك فلا تتزوجها. لماذا؟ لأن الأب يجوز أن يتملك من مال أبيه من مال ابنه، فما دمت أنك محتاج ومضطر إلى هذه الأمة خذها من مال ابنك وتملكها، يعني خذها ملكا لك ثم طعها بملك اليمين ولا تتزوجها، أنت ومالك لأبيك. ابنك عنده أمة يملكها ولم يطأها ولم يقربها، وأنت مضطر فلا تتزوجها، لكن خذها منه وتملكها ثم تطأها بملك اليمين أو تعتقها وتتزوجها. نعم. قال: وليس للحرة نكاح عبد ولدها. ليس للحرة نكاح عبد ولدها. احنا عرفنا اول ان الحرة ما تتزوج عبدها الا اذا اعتقته يتزوجها. الان ابنها له عبد وهي تريد الزواج منه، ترغبه ويرغبها، فهل يجوز أن تتزوج عبد ابنها؟ المؤلف هنا يقول: لا يحل للحرة أن تتزوج عبد ابنها، لكن هناك قول قوي بأنه يجوز، لأنه ليس هناك طريق يحرمها عليه، لا هو عبدها وليس هناك من موانع التحريم يعني شيء لا يخالفها بالدين، وليس هناك ما يحرمها عليه. فلذلك لو رغب الابن أن يزوج أمه عبده الذي يملكه يجوز. نعم. قال: وإذا اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضه انفسخ نكاحهما. طيب، أعطيه واحدة، ثلاث مسائل. وإن اشترى أحد الزوجين الزوج الآخر، يعني لو أن واحد من الزوجين حر وتزوج واشترى الزوج الآخر، يعني مثلا أنت حر ولكنك متزوج أمة، انطبقت لك الشروط وتزوجت أمة، فإنك لو اشتريتها تقول: هذه زوجتي أريد أن أشتريها منكم لأسيادها، أمس زوجوك إياها لأنك مضطر توفرت بك الشروط وتزوجتها، أنت حر وهي مملوكة، فلما تزوجتها يسر الله لك مال واشتريتها من أسيادها، من حين ما اشتريتها بطل انفسخ النكاح. لماذا؟ لأنك أصبحت الآن تملكها بملك اليمين، فلا يصح للرجل أن يتزوج أمته. الآن ملكتها بملك اليمين، فلا يصح لك أن تتزوجها وهي مملوكة لك، الآن تطأها بملك اليمين والنكاح انفسخ. ولو أن المرأة هي التي حرة وزوجها عبد فإنها اشترته، يعني عبد لغيرها، يعني نحن عرفنا أن المرأة ما تزوج عبدها، لكن هنا عبد تزوج حرة ثم اشترته، من حين ما اشترته انفسخ النكاح، لأننا قررنا في الأول أن المرأة لا تتزوج عبدها، إذن تعتقه ثم تتزوجه من جديد. نعم. أو ولده الحر الزوج الآخر، أو ولده الحر، وإن شرح ذو الزوجين أو ولد الحر أو مكاتبه الزوج الآخر. نعم، يعني لو مثلا أنت حر ولك ولد وعندك زوجة مملوكة، ولدك اشتراها، ولدك اشتراها، اشترى الزوجة التي أنت يعني زوجتك أنت وهي مملوكة، فإذا اشتراها ابنك انفسخ النكاح، انفسخ النكاح. لماذا؟ لأننا قلنا إن الرجل لا ينكح أمة ابنه، لا ينكح أمة ابنه، لأنك بإمكانك أن تتملكها بملك اليمين وتطأها أو تعتقها ثم تتزوجها. أما أنك تبقى هي أمة لابنك وأنت تتزوجها فلا، أنت متزوجها من أول، جاء ابنك واشتراها من أسيادها، يقول أنا أشتري منكم زوجة أبي، فمن حين ما اشتراها انفسخ نكاحك منها. ما الذي يحصل؟ يحصل أنك تأخذها من ابنك وتتملكها بملك اليمين ثم تطأها بملك اليمين أو تعتقها وتتزوجها. نعم. الثالثة أو مكاتبه، يعني أنت كاتبت عبد، عندك عبد وكاتبته، والمكاتبة معناها أنك تبيع عبدك على نفسه بمال مقصد يؤديه لك إذا أعطاك آخر قسط عتق، لقوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. عندك عبد ورغب بأن يتحرر وأنت ما عندك استعداد أنك تعتقه مجانا ولم يأتي أحد يشتريه منك، فاشترى نفسه منك هو بمال يؤديه تقصيد حسب الاتفاق، هذه يسمى مكاتب، إذا أدى آخر قسط عتق. عبدك هذا مكاتبك اشترى زوجتك كانت مملوكة فاشتراها عبدك، فلما اشتراها انفسخ نكاحك منها. لماذا؟ لأن العبد وماله لسيده، عبدك ملك زوجتك وعبدك وزوجته صاروا ملكا لك، إذن تصير تأخذها منه وتعطاها بملك اليمين، وأما النكاح انفسخ، عبدك الذي أنت كاتبته اشترى زوجتك لأنها مملوكة، أنت تزوجت امرأة مملوكة لأن توفرت بك الشروط الأربعة، فمكاتبك هذا اشترى، قال اشتري منكم زوجة سيدي، اشتراها، صارت زوجتك بالأمس هي ملك لعبدك اليوم، إذن عبدك ملك زوجتك، والعبد وما ملك لمن؟ لسيده، إذن زوجتك الآن صارت مملوكة لك، انفسخ نكاحك منها وتطأها بملك اليمين. نعم. أو بعضه. أو بعضه يعني حتى لو اشترى لو بعضها، لأن البعض الآخر يبقى يتبع ويحررها من اشتراها. نعم. قال: من حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين. نعم، أي امرأة حرم عليك وطؤها بعقد حرم أيضا بملك اليمين. مثلا إخت زوجتك يحرم عليك أن تتزوجها، يحرم عليك أن تعقد عليها. لو كانت إخت زوجتك هذه مملوكة ثم اشتريتها، هل يجوز أن تجمع بينها وبين أختها؟ أختها زوجتك، وأما هي مملوكة لك، فلا يجوز أن تطع أخت زوجتك تقول هذه بملك اليمين وهذه زوجة. نقول لا، من حرم وطؤها بعقد حرم وطؤها بملك اليمين. ما الحيلة؟ تقول أنا أبغى هذه البنت. نقول ما في حيلة إلا أن تطلق أختها إذا كنت مستغني عنها، تطلق أختها، فإذا تمت عدتها وطأت هذه بملك اليمين أو اعتقتها وتزوجتها. أما أن تجمع بينهم فلا. فأي امرأة حرم وطؤها بعقد حرم عقد وطها بملك اليمين، فلا تجمع بين أختين حتى لو كان كلهم مملوكين. ثنتين شريت، ثنتين خوات، يجوز أن تطأ واحدة، أما الثانية لا. إذا طمعت في الأخرى أعتق الأولى بعد أن تستبرئها، أو بعها بعد الاستبراء. فإذا بعتها أو اعتقتها حلت لك أختها أن تطأها. هذا لو صار كلهم ملك لك ثنتين، أما تطأ ثنتين خوات لا. نعم. قال: من حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية. إلا أمة كتابية، يعني نحن قلنا إن الأمة الكتابية ما يجوز أن تتزوجها. أمة كتابية نصرانية يهودية يجوز أن تتزوجها، لكن ما يعني الحرة من الكتابيات يجوز أن تتزوجها، لكن أمة مملوكة تتزوجها وهي غير مسلمة لا. إذن يجوز لك أن تطأها بملك اليمين. لو اشتريت عبدة نصرانية أو يهودية يجوز لك أن تطعها، لا يجوز أن تتزوجها وهي أمة، لكن يجوز أن تطعها بملك اليمين. احنا قلنا كل امرأة حرم وطؤها بعقد حرم وطؤها بملك اليمين إلا هذه المستثنات. أمة كتابية، لأن الأمة الكتابية يحرم عليك أن تتزوجها. أمة مملوكة كتابية ما تتزوجها، اشترطنا إذا أردت أن تتزوج كتابية يجوز، لكن أمة تتزوجها وهي كتابية لا. إذن يحل لك أن تطاها بملك اليمين، تشتريها وتطاها بملك اليمين. نعم. قال: من جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في من تحل. نعم، إذا جمع، لو عقد لك على ثنتين، واحدة تحل والثانية تحرم، حل العقد وصح بمن تحل، أما الثانية هي حرام. مثلا لو عقدت على أمة وعلى حرة بعقد واحد وأنت غير مضطر، ما توفرت بك الشروط، فإنه يحل يصح زواجك بالحرة، أما الأمة فلا تحل. كذلك لو كانت واحدة معتدة والثانية غير معتدة وعقد لك عليهم سواء ليست خوات، لكن واحدة في عدة والثانية بريئة، وعقد لك زواج دفعة واحدة، يحل بالمرأة التي ليست في عدة، أما التي في عدة يحرم والزواج فيها غير صحيح. نعم. قال: ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره. نعم، الخنثى المشكل هو الذي ما يدرى هل هو ذكر أو أنثى، هذا لا ينبغي ولا يجوز أن يزوج، لأن ما ندري هل هو ذكر أو أنثى، ما أدري هل نزوجه امرأة أو نزوجه رجل حتى يتبين أمره، حتى يتبين أمره. نعم. قال العلامة الحجاوي رحمه الله تعالى: باب الشروط والعيوب في النكاح. قال: إذا شرطت طلاق ضرتها أو لا يتسرى ولا يتزوج عليها أو لا يخرجها من دارها أو بلدها أو اشترطت نقدا معينا أو زيادة في مهرها صح، فإن خالفها خالفه فلها الفسخ. هذه تسمى شروط في النكاح. شروط النكاح راحت في أول الباب أو في أول الكتاب. شروط النكاح مثل ما قلنا: تعيين الزوجين والولي والشهود، هذه شروط النكاح. لكن عندنا الآن شروط في النكاح. شروط في النكاح هذه من إملاء أحد الزوجين أو من إملاهم كلهم، كل عنده شروط، هذه ما ينبني عليها بطلان النكاح، لكن ينبني عليه لزوم النكاح، فأنت مخير أن تقبل الشرط ولا تقبله إذا كان يوافق الشرع، وهي كذلك لو اشترطت عليها. فمثلا لو أنك خطبت امرأة وقالت: لا بأس، ولكن شرط أن تطلق زوجتك الأولى. هنا المؤلف رحمه الله يقول: لا بأس، يجوز هذا الشرط، لكن الصحيح أن هذا الشرط لا يجوز، بل هو شرط باطل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ولا تشترط المرأة طلاق أختها، يعني أختها في الإسلام، لتكفأ ما في إنائها. فهذا شرط باطل. لكن لو اشترطت أنك ما تتزوج عليها، ما تتزوج عليها أو ما تتسرر عليها، يعني ما تشتري أمة وتطأها، تقول: ما أبغى أحد يزاحمني في الفراش، لا زوجة ولا أمة، أو اشترطت عليك نقد معين، مهر، تعطيني ذهب، تعطيني فضة، تعطيني أرض، وهكذا، إذا رضيت هذا شرط، والمؤمنون عند شروطه، وإن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. ما دام شرط لا يخالف الكتاب والسنة فإنه يجب الوفاء به، المؤمنون عند شروطهم، إلا شرط أن حل حراما أو حرم حلال. لو اشترطت عليك أن تعطيها مهرها كلب أو مالا محرم، فهذا الشرط باطل، لكن تعطيها بدله، تعطيها مهر المثل من المال الحلال. اشترطت عليك أن لا تسافر بها أو لا تخرجها من بيتها أو إكمال دراستها أو أن تبقى في وظيفتها أو أنك لا تطالبها بشيء من الراتب، هذا الشرط لها، إذا رضيت به يجب أن توفي به، ومتى نكلت عن الوفاء بالشرط فلها الخيار: البقاء أو الفسخ. لكن لو أسقط الشرطها بنفسها ثم أرادت الرجوع إليه فليس ذلك لها، هي اشترطت عليك أنك ما تسافر بها، فجاء ذات يوم وقلت: أنا أريد أن أسافر. قالت: أنا أسافر معك. قلت: طيب أنت شرطتي أنك ما تسافرين. قالت: لا خلاص، أنا هذه المرة أسافر معك. طيب

أما أهل مكة سكان مكة إذا أرادوا أن يحرموا أخرجوا من التمعين ومن عرفة ما في مانع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. اللهم صل وسلم وبارك.